بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: ثم التتيم. لو فاكرين كنا بنتكلم عن مراتب الحب. حد فاكر أي مرتبة من المراتب اللي ذكرت؟ يفكرنا بيها كده. يلا، عاوزين نصحصح شوية. ذكرنا كم مرتبة للحب، أو ابن القيم يعني ذكرهم، أو أي حد فاكر أي حاجة؟ يلا أسيب لكم دقيقة كده. ما ذكرناش إحنا الهيام دي. العشق، تمام، دي مرتبة ذكرها ابن القيم فعلا. ايه تاني؟ الصبابة ما ذكرناهاش. يعني احنا ممكن يبقى فيه اسماء، لكن مراتب احنا ذكرنا العشق، دي كانت مرتبة من المراتب فعلا. الشوق، احسنت، العشق والشوق دول مرتبتين. حد فاكر حاجة تانية؟ طيب احنا ذكرنا ايه؟ العلاقة، وايه بعديها؟ بعد العلاقة كان ايه يعني؟ وذكرنا طبعا الغرام والشوق والعشق، وهنا بيذكر التتيم. ماشي. قال: ثم التتيم وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه. يقال: تيمه الحب إذا عبده. ومنه تيم الله، أي عبد الله. وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم: طريق معبد، أي مذلل قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء. فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هنا في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدة. يعني إيه لبدة؟ حد يعرف؟ من غير ما حد يشوف، يعني حد عارف لبدا يعني إيه من غير ما يشوف؟ وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الصوت بعيد، هو نفس المايك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على العموم، لبدا يعني جماعات، يعني مجتمعين. ماشي، مجتمعين عليه. طيب: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ده مقام التحدي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية أيضا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا في مقام الإسراء. وفي حديث الشفاعة: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. والله سبحانه، يعني يا جماعة الشاهد إن مقام العبودية أشرف مقام يوصف به العبد. ولما كان هذا المقام أشرف المقامات، ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم به في أشرف المواطن: موطن الدعوة، موطن التحدي، وموطن الإسراء، وكذلك موطن الشفاعة. اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له، إلى آخره. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له.

وتبع لذلك أن يكره أن يعود في المعصية وفي الذنوب بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فهذا أيضا من كمال الإيمان، ما هوش ناقض لأصل الإيمان طبعا. يعني الواحد لو حب المعصية، حبه للمعصية ما ينقضش أصل الإيمان بلا شك. إنما المقصود هنا إنه من كمال الإيمان إن الإنسان بعد أن أنقذه الله عز وجل من المعصية ومن الذنب يكره أن يعود فيها. فإذا في وقت الوقت حب الذنب وحب يعمله تاني، فلا شك أن هذا قادح في كمال الإيمان. واضح؟ وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. في حديث آخر: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. يعني إيه واحد يحب واحد في الله؟ يعني يحبه لأنه مطيع لله، لأنه من أهل الله سبحانه وتعالى. المقصود بأهل الله يعني الذين يعملون بطاعة الله ويجتنبون محارم الله. وجاء لفظ أهل الله ده في حديث، خلاص أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالإنسان يحب في الله يعني كده خلاص. قال: فإن هذه المحبة، لأن الإنسان ممكن يحب الأمور، يمكن ذكرت في الحديث لما الله عز وجل أرسل ملكا لرجل يزور أخا له، فقالوا الملك في سورة آدمية، يمكن جمع على الحديث ده من كم مرة، قال له: رايح فين؟ قال له: رايح لفلان أزوره. فقال له: ألحاجة لك عنده؟ قال: لا. يبقى دي مسألة، ممكن واحد يحب واحد لأنه دايما بيبذله، هنا ما بيحبوش لله ولا في الله، لا هو بيحبه لأنه دايما يصل إليه منه الخير فبيحبه لهذا. فلو انقطع الخير الواصل ربما يعني ضعف الحب أو انعدم بالكلية، لأنه كان بيحبه للمصلحة. فيبقى دي مسأله: ألحاجة لك عنده؟ قال: لا. قال: ألقرابة بينك وبينه؟ يعني تروح تزوره كده مجاملة، يعني عشان هو قريبك فلازم تزوره ولا بتاع. فقال له: لا برضو. يبقى دي حاجة تانية ممكن تستدعي المحبة، ولكن ما هيش محبة في الله، القرابة وصلة وكذا. فأنا بحبه عشان كده، وأنا بحبه عشان قريب، عشان ابن عمي، عشان ابن خالي، عشان كذا، فبحبه. ده ما هوش الحب في الله برضو خلاص. قال: أفلا نعمة تربها عليه؟ يعني المسألة الأولى حاجة لك عنده، يعني حاجة لسه ما وصلت لكش. المسألة الثالثة دي حاجة وصلت لك، فأنت حاسس بالجميل في عنقك، فرايح تزوره، يعني إيه، تأدية للواجب أو رد للجميل. قال: لا. فدي برضو حاجة هي ممكن توجب محبة، ما هيش عشان يا جماعة نصفي الحب. ما هو ممكن واحد يبقى فاكر نفسه بيحب فلان في الله، لكن هو ما بيحبوش في الله وهو مش دريان. طب واحنا يعني احنا نقعد بقى نركز لازم نركز، لان الموضوع كبير. الموضوع كبير ليه؟ لان الثواب عظيم، ثواب الحب في الله كما تقدم عظيم خلاص. يعني يكفي الحديث الاخير ده اللي احنا ذكرناه: ما تحب رجلان في الله الا كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. وفي الحديث الاخر: من احب لله وابغض لله الى اخره فقد استكمل الايمان خلاص. طب في اخر حديث الملك ده ماذا قال الملك للرجل؟ قال الملك للرجل: فإن الله قال: الله. قال: الله. الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. يعني بيحلفه بالله: أنت فعلا بتزوره لأنك بتحبه في الله؟ يقول له: أيوة. 3 مرات قال: فإن الله أرسلني إليك أخبرك أن الله يحبك لمحبتك إياه. إيه رأيكم بقى؟ وهي يا جماعة افهموا بقى المسألة دي. طب انا يا ربنا يحبني عشان بحب واحد؟ لا، بدليل انك لو حبيت اي واحد اي حب غير النوع ده ربنا يعني لم يأتي في حديث ولا في أثر إن ربنا يحبك. هو ربنا يحبك إمتى؟ لما تحبه فيه سبحانه وتعالى. طب ليه؟ لأن محبتك له لهذا الشخص في الله دليل على محبتك لله. هو أنا ما أحب واحد عشان مطيع لله سبحانه وتعالى وعلى قدر طاعته أحبه، ده دليل على إيه يا جماعة؟ إن أنا بحب ربنا، صح ولا لأ؟ وعشان كده قالوا من علامات الحب في الله إنه لا ينقص بالهجر ولا يزيد بالوصل. يعني اللي انت بتحبه في الله ده لو كان حبك لله فعلا وتهاجرتم مش يعني زعلتوا، طب لا مش كده المقصود، تهاجرتم يعني بقالكوا كتير ما تقابلتوش وبقالكوا سنين ما لسه حبك لا يزيد، احسنت، لا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء، احسنت، جزاك الله خير. ممكن حضرتك تعيد اخر كلام، ممكن احنا بننزل الدرس بقى تبقى تسمعيه ان شاء الله. النهارده الايه، الخميس، هنزل الدرس النهارده ان شاء الله الدروس كلها. كنا بنقول ايه، انه لا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. يا جماعه يبقى حصل جفاء بينك وبين اخيك، ما تلاقيش حبك ليه قل، ولا بالعكس بقى انت ايه، يعني دلوقتي تلاقي الناس زعلت من بعض، حتى الناس المتدينه لو حصل نوع جفاء يزعلوا من بعض. طب ليه زعلت مني ليه؟ هو انت اما حبيتني عشان موافقة الطباع؟ ممكن على فكرة، مش مهم يا جماعة، الحب التاني ده ما هوش معصية. يعني انا حبيت واحد عشان طباعه شبه طباعي، او طباعه مولفة على طباعي، مش لازم تبقى شبه بعض، خلي بالك ممكن تبقى عكس بعض لكن مولفة على بعض، فاهمين؟ يعني انا مثلا بحب اسيطر والتاني يحب انه يبقى مقاد، وانا احب ان انا اللي اقود، فشوفوا عكس بعض لكن نولف على بعض، فاهمين؟ دي بخلاف ان انا بحب ابقى انا اللي قايد والتاني يحب ان هو اللي يبقى قايد، تلاقي دايما يلطشوا مع بعض. على كل حال ممكن ده يوجب نوعا من الايه، من الالفة، ومن يصل الى درجة ان نحب بعض لموافقة طباعنا البعض، خلاص. طب ده يعني عيب؟ يعني معصية؟ حرام؟ لا، ما هوش لا معصية ولا حرام، لكن فاتك الحب في الله، لا ترجو بقى ثوابا في هذا الحب. مفهومة دي يا جماعة؟ طيب الحب في الله يعني ايه؟ انا بحبه لانه مطيع لربنا سبحانه وتعالى، وبحبه لانه ولي له، وبحبه لانه يتقي الشبهات، وبحبه لانه بيترك الحرام، وبحبه لانه ملتزم بالاوامر والنواهي، وهكذا. ده الحب في الله، ده دليل على حبك لله سبحانه وتعالى. لما تلاقي قلبك بيميل لمن يوافق مراد الله، ده دليل على حبك لله. طيب قال فصل، وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. يبقى تاني يا جماعة، أول حب الله. طب ده كفاية؟ لو كمل حبك لله كان داعيا وسائقا لك إلى باقي أنواع المحاب بلا شك. لكن حتى لو كان المشركون وعباد الصليب واليهود يحبون الله عز وجل، لكن حبهم ناقص بلا شك، لكن حبهم لله ناقص، خلاص. وإلا لو اكتمل حبهم لله لبحثوا بصدق وتجرد وإخلاص عما يحبه محبوبهم، ولو فعلوا ذلك لهداهم الله عز وجل لما يحبه سبحانه وتعالى. ناهيك عمن عرف منهم ما يحبه الرب سبحانه وتعالى ثم عاداه، ففين المحبة هنا؟ فهمتوا؟ طيب الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الجملة دي برضو، وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها، كأن هذه المحبة درجات. تلاقي بعض الناس يحب الكفر ويكره الإسلام، خلاص ده ما خلاص ده خد استمارة، ما فيش شك في كده. لا، ممكن واحد يبقى مسلم لكن يكره بعض شرائع الدين، يكره بعض شرائع الدين. هنا الكره مش لازم انه بيكرهها الكره المخرج من الملة يعني، انما فوتوا دي. طيب عشان دي مسألة ايه مش عاوز اقولها ويحصل فيها لخبطة، ومش وقت ان احنا نقعد نفصل فيها، عشان نخش في حتة كده في الايمان والكفر. قال الثالث: الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه وله، وده النوع اللي كنا عمالين نتكلم عليه دلوقتي. الرابع: المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته. أهو قلنا ما هيش مذمومة، ما هيش حرام يعني، لكن تثاب عليها؟ لا تثاب عليها ليه؟ دي محبة طبيعية يعني، يعني شيء ده انت لو قلنا لك ما تحبش يبقى بنكلفك شيء صعب، مش العكس. يعني تيجي تقول لواحد ما تحبش ابنك فيقول لك صعب عليا، لان الحب هو الاصل في مثل هذه الامور. واضح؟ امتى بقى تذم؟ لو ألهتك عن ذكر الله وشغلتك عن محبته واخرجتك الى عن طاعته الى معصيته. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى برضو في الآية الثانية إيه؟ مش فاكر، عدو لكم فاحذروهم، إيه مش فاكر، أولا إن ولا عدو لكم إن من إيه إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم كده، ولا إيه مش فاكر الآية يعني. يعني أخبر الله عز وجل إن من أموالكم وأولادكم إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم كده، فأخبر أن الولد ربما كان عدوا لوالده من هذه الحيثية. خلاص. قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، أحسنت، عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. خلاص. يبقى المحبة الطبيعية ممكن تخرجك إلى أن تعصي الله عز وجل. الزوجة تقعد تثقل كاهل زوجها بالطلبات، يقوم يروح يسرق، يقوم يروح ياخد قرض من البنك، يقوم يختلس، يقوم بلاش يعمل حاجة حرام، لكن يبقى ليل نهار داير في ساقية، فما يتفرغش لعبادة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كان همه في طلب العلم وهمه في العبادة مراته سحلته في الدنيا. ويجي بعد 10 15 سنة عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجة غير انك عملت تجيب لها في اساس، وعمال تجيب لها في ذهب وبتاع، وعمال تصفرها وتفسحها، سحلتك في الدنيا مراتك. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. خلاص. والعيب مش عليها، العيب عليك انك نزلت على كلامها وعلى رغبتها وعلى ارادتها. الحاجات دي لازم تبقى فيه وعي فيها يا جماعة. خلاص. وانت الراجل في البيت فلازم تبقى منتبه للمعنى ده. مش بنقول تحرمها برضو يعني، مش المعنى مش كده، لكن ما احناش مخلوقين لدنيا، وكذلك الاولاد. وقال: الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: ثم الخلة، بعد التتيم الخلة، وهي تتضمن كمال المحبة. طيب نوفي أنه ناخد كم دقيقة في منهاج القاصدين. كنا بنتكلم في منهاج القاصدين على مسألة طول الأمل وقصر الأمل، وذكرنا أن إن ذكرنا يعني آيات وأحاديث وآثار عن قصر الأمل، وبعدين هيبدأ بقى يتكلم في إن طول الأمل لا يذم مطلقا. فقال عن الحسن قال: السهو والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم. يعني الأمل ممكن يبقى نعمة، إزاي هنشوف. وقال مطرف ابن عبد الله: لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي، ولكن الله تعالى من على عباده بالغفلة عن الموت، ولولا الغفلة ما تهنوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق. واضح الكلام يا جماعة؟ يعني الغفلة عن الموت بقدر قد تكون مطلوبة. طبعا احنا الكلام ده مش لينا يعني لنا ولا انتو، الكلام اللي بيتقال دلوقتي ده مش بتاعنا ولا لينا، ده كلام لناس يتقال لمين بقى؟ للي يعني شملهم ذكر الموت ليل نهار حتى تعطلت معايشهم. يعني ده يتقال لواحد ذكر الموت وقف حياته، قاعد كده: يا فلان قوم اشتغل، يقول لك انا مستني الموت. يا فلان قوم اجري على رزقك، يقول لك انا مستني الموت. يا فلان قوم تاجر وعشان عيالك، انا مستني الموت. واحد تعطلت معيشته لشمول ذكر الموت عليه، فده نقول له الكلام ده. انما انا وانت مش محتاجين، صح؟ احنا ندرس الكلام ده، ندرسه للغزالي وندرسه لابن الجوزي وندرسه لمطرف يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا في الغفلة ليل نهار، إحنا أهل الغفلة أصلا. يعني هنا مطرف بيقول لك يعني الله عز وجل من على عباده بالغفلة عن الموت، ولولا الغفلة ما تهنوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق. إحنا أهل الغفلة أصلا، اللي إيه؟ عايشين ليل نهار في الأسواق. وسأل المفضل ابن فضالة ربه عز وجل أن يرفع عنه الأمل، فذهب منه حب الطعام والشراب. ياه، يعني كأن الله أجاب دعوته، قال له ارفع، يعني دعا ربنا: يا رب ارفع عني الأمل، فبطل أكل وشرب. ياه، شفتوا بقى وصلت لفين؟ ثم دعا ربه فرد عليه الأمل فرجع إلى الطعام والشراب. شفتوا مين يا جماعه اللي يحدثوا بمثل هذا الحديث؟ هم دول. واحد قصر الامل الهاه عن الطعام والشراب، ما بقاش لا بياكل ولا بيشرب. طبعا احنا ممكن ما نبقاش متخيلين في ناس كده اصلا بيان المبادره الى العمل وحذر آفة التأخير. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح ولا قطع؟ طيب، قال: بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير. اعلم أن من له أخوان غائبان ينتظر قدوم أحدهما في غد وينتظر قدوم الآخر بعد شهر أو سنة، فإنه لا يستعد للذي يقدم إلى شهر وسنة. منطقي، أنت ليك اتنين إخوات غايبين، واحد جاي بكرة واحد جاي بعد سنة، هتقعد تستعد وتتهيأ للي جاي بعد سنة؟ يعني لو كان اللي جاي بكرة ده مثلا الأوضة بتاعته هي الأوضة الفلانية دي، والتاني الأوضة بتاعته أوضة تانية خالص، هتحضر أني أوضة؟ أوضة اللي جاي بكرة. لو كان اللي جاي بكرة ده بيحب أكل معين واللي جاي بعد سنة بيحب أكل تاني، هتحضر أنهي أكل؟ الأكل اللي بيحبه اللي جاي بكرة ولا اللي جاي بعد سنة؟ طيب، قال: فإنه لا يستعد للذي يقدم إلى شهر وسنة، وإنما يستعد للذي ينتظر قدومه غدا، فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار. فمن انتظر مجيء الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسي ما وراء المدة، ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكمالها. لا ينقص أو لا ينقص منها اليوم الذي مضى. فاهمين دي يا جماعة؟ فهو بيقول لك ايه بقى، فاللي مستني الموت بعد سنة هينشغل بيه ليه دلوقتي؟ ما هو هينشغل باللي جاي بكرة، اللي هو ايه بقى؟ الفسحة الفلانية والخروجة العلانية والأكلة الفلانية والزيجة الفلانية والعربية ما هو دول اللي جايين بكرة. طب الموت ده بعد سنة، خلي بالكو، ده اللي مستني الموت بعد سنة. ده احنا مستنينه امتى؟ مستنينه اما نكبر، اما نعجز. ده احنا مش مستنينه اصلا، ده هو مش في دماغنا. هنستعدله ازاي وليه اصلا؟ ليه نستعدله الموت ده؟ هو الشيخ ضرب لك مثال اهو. عمرك ما هتبتدي تستعد لاخوك اللي جاي بعد سنة وفي واحد تاني جاي بكرة؟ هتقعد تستعد للي جاي بكرة، اللي جاي بعد سنة ده لما يبقى يجي وقته بقى. لكن هو بينبهك لمعنى وحيلة شيطانية، اللي هي ايه؟ هب انك تنتظر الموت بعد سنة. طيب جي تاني يوم السنة نقص منها يوم، فتلاقيك يا مسكين مستني الموت بعد ايه؟ بعد سنة برضو، وكأن اليوم لم ايه؟ لم يمر. هو ده اللي بيقوله. وانما يستعد، قال ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكمالها لا ينقص منها اليوم الذي مضى، وذلك يمنعه من المبادرة بالعمل أبدا. يفضل طول حياته لا يبادر بعمل صالح. ليه؟ لأن هو شايف الموت بعيد، فإنهم يرونه إيه؟ بعيدة، ونراه قريبة. فإنه يرى لنفسه متسعا في تلك السنة فيؤخر العمل. وقد ورد الشرع بالحث على المبادرة خوف النوازل والآفات. فالبدار البدار، بادروا بالأعمال، جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الشرع بالحث على المبادرة خوف النوازل والآفات. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، بيعود دينه بعرض من الدنيا. وفي الحديث الآخر بادروا بالأعمال ستا. ممكن حد بقى يجيب الحديث ويحطه عشان نعرف الستة. فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسية، أو هرما مفندة، أو موتا مجهزة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بس حد يجيب برضو الحديث عشان لو في حاجة فايتاني ولا حاجة. فهي هو ده خوف النوازل والآفات، بادروا بالأعمال ستا. خلاص، فالحقوا اشتغلوا قبل ما تيجي النوازل. وكان عمر رضي الله عنه يقول ايه؟ تفقهوا قبل ان تسودوا او تسودوا، يعني قبل ما تبتدي تنشغل وبشغل وعمل وتجارة وتبقى مدير في شغلك وتبقى، الحق اطلب العلم والحق تفقه في دين الله عز وجل. خلاص، فيبقى دي حاجة يا جماعة منعانا من التزود للآخرة، ان احنا شايفين الموت لسه مش وقته، فدايما منشغلين باللي جاي قبل الموت. خلاص، طيب، ويبتدي اذكر بعض الاثار في ذلك. معرفش حد بقى جاب الحديث ولا لا، ولا نختم. ماشي الحال. طيب نختم على كده، لو حد جاب الحديث بقى يحطه والناس تقرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.